بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة السابعة من مسائل من تقبل روايته ومن ترد، قال: من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق، ومن لم يكفر قيل لا يحتج به مطلقا، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لمذهبه أو لأهل مذهبه، وحكي عن الشافعي. هذا المبحث هو مبحث قبول رواية المبتدع، والبدعة المرادة هنا هي البدعة العقدية، البدعة في الاعتقاد، لأن البدعة العملية في ذلك العصر لم تكن ظاهرة، وكان العلماء رحمهم الله تعالى ينكرونها أشد الإنكار، فلا يمكن شيوعها بين الناس في ذلك الوقت، لكن الذي شاع هو البدع العقدية. والبدعة العقدية هي اعتقاد أمر مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بناء على شبهة. فالفرق بين المعصية وبين البدعة أن المعصية سببها الشهوة، وأما البدعة فسببها الشبهة، وهذان هما المدخلان للشيطان إلى الإنسان. بعض الناس يدخل إليهم الشيطان من باب الشهوات، وبعضهم يدخل إليه الشيطان من باب الشبهات، ومدخل الشبهات أعظم من مدخل الشهوات، لأن مدخل الشهوات ظاهر واضح، يعلم صاحبه أنه على باطل وأنه على خطأ وأنه مخالف، وأما مدخل الشبهات فصاحبه يظن نفسه على خير وعلى هدى وعلى عافية، وربما تصور نفسه أنه هو الحق المطلق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ نسأل الله تعالى العافية. لذلك أمر الشبهات أخطر من أمر الشهوات، وقد تجتمع الشهوة مع الشبهة فتكون الشهوة طريقا إلى الشبهة، أو تكون الشبهة أساسا لتجويز الشهوة، وإلى آخر تلك التفصيلات بين الشهوات والشبهات مما شأنه يعني معلوم، كيف الإنسان ينبغي أن يتوقى من الشهوات ومن الشبهات. وأعظم التوقي من الشهوات ومن الشبهات أمران: العلم والعمل، العلم والعمل. وإذا اقتصر الإنسان على أحد هذين اقتصر على العلم بدون عمل، أو اقتصر على العمل بدون علم، أدى به ذلك إلى نوع من الشبهة. لذلك البدع في الإسلام منشأها من مصدرين: مصدر من الذين يحبون الفلسفة والتعمق في الأمور والجدل والمماحكات اللفظية، ولا يعتدون ولا يعتنون بالعمل والسلوك، فتنشأ لديهم شبهات فيما يناسب ما هم عليه. وفريق آخر منصرف إلى العمل وإلى العبادة دون علم، فأيضا تنشأ في صدورهم شبهات توافق ما هم عليه من السلوك. فيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله، ومنشأ الشهوات عفوا منشأ الشبهات هو الأخذ ببعض الدين دون بعض. فمن اعتقد مثلا الجبرية أراد أن ينزه الله عز وجل أن يقع في ملكه ما لا يحب، ومن ذهب إلى القدرية أراد أن ينزه الله عز وجل أن يعصى بأمره، وهذا بنى على تنزيه وهذا بنى على تنزيه، والمجسم والمعطل هذا بنى على تنزيه ينزه كلام الله تعالى عن العبث، وذاك المعطل يريد أن ينزه الله تعالى عن عما يعني يشابه الله به خلقه، فهذا انطلق من تنزيه وهذا انطلق من تنزيه، وكلاهما خرج عن الصواب الذي بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يقرأ نصف الآية ويترك نصفها، وهذا يقرأ نصف الآية ويترك نصفها، ليس كمثله شيء ويسكت كمل وهو السميع البصير، واحد ثاني يقول وهو السميع البصير وما يبدأ ليس كمثله شيء، لو قرأ الآية بتمامها لتبين له الصواب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن من منشأ من أسباب نشوء الشبهة هي الأخذ من الدين ببعضه وترك بعضه، والله تعالى ذم بني إسرائيل في فعلهم ذلك، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كل المشاكل الآن في الساحة الإسلامية قديما وحديثا مردها إلى الأخذ من الإسلام بجزء وترك باقيه، هذا سبب المشاكل كلها، كل شيء ترونه مشاكل، كل شيء ترونه خصام، كل شيء ترونه نزاع، قد يصل الأمر إلى السب والشتم. شو سبب ذلك كله؟ الأخذ من الإسلام بجزء وترك أجزاء، إما تركها عمدا أو غفلة أو جهلا، نسأل الله تعالى العافية. وإذا أخذنا الإسلام كله بجملته وتفاصيله دون نقص لشيء منها لم يحصل هذا النزاع. فالآن هذه البدع المخالفة لما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفاوت في الغلظ، هناك بدعة غليظة جدا، في متوسطة، في خفيفة، فهذه التفاوتات تؤدي ببعض البدع أن تكون كفرا. طبعا لما نقول كفر ما هذا أمر بدهي، أن الدنيا لا تنفك من كفر وإيمان، فيغلط غلطا شديدا من يريد أن يحكم الناس على الناس كلهم بالإيمان، هذا غلط، هذا مصادم للفطرة، مصادم للواقع، مصادم للتاريخ. ويغلط أيضا غلطا من يريد أن يحكم على الناس كلهم بالكفر، هذا تفكير خارجي وأيضا تفكير مصادم للفطرة وللواقع وللتاريخ. الموجود أن في الدنيا مؤمنين وأن في الدنيا كافرين، منذ أن بدأت الأقوام في تكذيب الأنبياء وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ليبلو بعضكم ببعض. فالمهم بعض الشبه التي تكون يعني شبهة في الدين يكون صاحبها من أهل الدين فتنشأ لديه الشبهة، فما تزال به إلى أن تخرجه من دائرة الإسلام. فمثلا لشدة زعمه أنه ينزه الله تعالى عن الرضا بالمعاصي والكفر يخرج به الأمر إلى أن يزعم أن الله تعالى لا يعلم ما سيكون، لأنه يقول إذا كان الله تعالى يعلم ما سيكون إذن هذا سيكون لا محالة، وإذا الله تعالى يعلم أن هذا فلان ليس بمؤمن معناها لن يكون مؤمنا، ومعناها هذا الله تعالى فرضه عليه، والله لا يرضى لعباده الكفر، فيتسلسل به الاشتباه تسلسل يتسلسل إلى أن يصل به إلى أن يخرج من الدائرة فينفي علم الله عز وجل. نسأل الله تعالى العافية. فإذا وصل إنسان إلى تلك المرتبة وقل أو لا يصل أحد إلى تلك المرتبة ويكون من الرواة الذين يعول عليهم، لا يصل إلى تلك المرتبة إلا رجل ضعيف في دينه. أما رجل يكون ثقة وتصل به الشبهة إلى ذلك المستوى فهذا احتمال نظري وليس موجودا، فهذا لا يحتج به بالاتفاق. ومن لم يكفر لم يحكم بكفره قيل لا يحتج به مطلقا، لا يحتج به مطلقا إخمادا لبدعته. وقال بعض العلماء المبتدع لا يذكر، لأنك لما ذكرته خلدت اسمه، ولما خلدت اسمه ذكرت الناس برأيه وبدعته، وإذا ذكرت الناس ببدعته ورأيه ربما يأتي بعد قرون رجل تافه فيقرأ تلك البدعة فتدخل إلى قلبه. لذلك كان من مشرب العلماء السابقين رضي الله تعالى عنهم ألا يردوا على البدع تفصيلا. لماذا؟ لأنه قد يأتي بيان البدعة نقدا ويأتي الرد عليها نسيئة. بمعنى آخر، قد يأتي إنسان يريد أن يرد على البدعة فيشرحها شرحا كافيا واضحا بحيث يفهم الإنسان البدعة تماما، ثم يأتي رده عليها فإذا به ضعيف جدا، بحيث إن القارئ لكلامه يقتنع بالبدعة ولا يأتي الجواب ليزيل من قلبه الاقتناع. فمن يكون الذي دله على البدعة؟ دله عليها الذي يريد أن يرد عليها. لذلك من أسباب انتشار البدع الكتب التي ترد على البدع، لأنه أحيانا كتب ترد على البدع بشكل تجعل القارئ يعجب بالبدعة ويراها جيدة ويراها أفضل من الكلام الذي سيق في الرد عليها، فيقتنع بالبدعة ويعتبر الرد على البدعة جهلا. هذا موجود في عصرنا، الكتب التي تنشر للرد على البدع العملية هي من يعني العناصر الفعالة جدا في تثبيت البدع، والواقع أكبر برهان على ذلك. كثير من الأشياء تنتشر بسبب أن هذا الرد يكون سخيفا جدا والمردود عليه يوافق ما عليه الناس وما يهوونه، والرد أضعف من ذلك. إذن مشرب الأئمة السابقين رضي الله تعالى عنهم أن الجدال في تلك الأمور والتنقير فيها والبحث عنها ينبغي أن يكون خاصا بالأوساط التي فيها تلك المشكلة. أما تأتي تلك المشاكل فتقال على المنابر أو تقال في المحافل العامة أو تذكر في الكتب فهذا ليس بصواب. وفي بعض المشاكل الفكرية في العالم الإسلامي كانت في القرن الثالث والرابع الهجري، وبحمد الله تعالى تمكن علماء السنة والجماعة أن يمحقوا تلك الأفكار وتلك المبادئ وتلك المشارب، وتمت ممحوقة قرونا طويلة. لكن لما كانت مدونة في الكتب ونبشت الكتب من جديد خرجت تلك الأفكار من جديد، فوافقت عقليات بعض الناس وأهواء بعض الناس فرجعوا إليها بعد أن كان العالم الإسلامي قد تجاوزها بقرون طويلة. فهذا مما ينتبه إليه إذا أردت أن ترد على بدعة، ترد على أهلها شفهيا. أما الكتابة والله تعالى أعلم فهي قد تكون لا سمح الله إذا كان الرد ضعيفا قد تكون يعني من أسباب انتشارها. فإذا المبتدع لا ينبغي أن يذكر ولا ينبغي أن يشهر ولا أن يشار إليه. وإذا ورد حديث من طريقه ومن طريق رجل آخر ليس مبتدعا فنأخذ من طريق الآخر وندع طريقه. فإذا انفرد بحديث، إذا انفرد المبتدع بحديث هنا مكان البحث. فقال بعض العلماء مصلحة رواية الحديث مقدمة على مفسدة قبول المبتدع بشروط ذكروها، أن يكون ثقة في نفسه. طبعا البدعة نوع من الفسق لكنه فسق عقدي وليس فسقا عمليا، يعني أنه قد يكون المبتدع رجلا صادقا مأمونا. وكثير من أهل البدع كما يصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. تنظر إلى صلاة الخارج فترى صلاتك هزيلة جدا وقيامه مع قيامه. فهؤلاء كانوا صادقين وكانوا يعتبرون الكذب كبيرة وكانوا يعتبرون الكبائر مخرجة من الدين. إذن هم في جانب القبول من حيث الصدق ومن حيث الأمانة مقبولون. فمثل هؤلاء إذا رووا حديثا نقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة هجر المبتدع وعدم ذكره. وقيل يحتج به، إذن قيل لا يحتج به مطلقا وقيل يحتج به. طيب إذا كنا نحتج به على تفصيل، إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لمهل مذهبه، وحكي هذا عن الشافعي رضي الله تعالى عنه، له نص في هؤلاء الذين يتدينون بالكذب، يعني الكذب جزء من تدينهم. وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إن كان داعية، وهذا هو الأظهر الأعدل. إذا كان نشيطا في نشر بدعته فلا يذكر، وإن كان خاملا يحتفظ برأيه لنفسه فيقبل. وهذا هو الأظهر الأعدل وقول الكثيرين أو الأكثر. وضعف الأول، الأول أنه لا يحتج به مطلقا، ضعف باحتجاج صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة، ويعني كما قلنا بعضهم من الخوارج الذين كانوا يتورعون عن الكذب أشد التورع. فإذا الخلاصة، البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها. إذا كانت البدعة غير مكفرة ننظر، إذا كان يستحل الكذب لا نقبله، إذا لم يكن يستحل الكذب، إذا كان داعية لا نقبله، إذا لم يكن داعية زاد بعض العلماء تفصيلا آخر قال إن روى ما يؤيد بدعته لم نقبله، وإن روى ما لا تعلق له ببدعته نقبله. إذن يقبل المبتدع بدعة غير مكفرة ولم يكن ممن يستحل الكذب ولم يكن ممن يدعو لبدعته وروى شيئا لا تعلق له بالبدعة، فمثل هذا يقبل، وما عداه فيه خلاف وفيه تفصيل. الثامنة، تقبل رواية التائب من الفسق. رجل كان فاسقا ثم تاب وطلب العلم وتحمله ثم أراد أن يؤديه، هل نقبل أداءه أم لا يقبل؟ لأن الكفر يجبه الإسلام. إذا كان رجل كافرا ثم أسلم نقبل ما يرويه، ومرحلة الكفر قضت وانتهت، فالفسق من باب أولى. إلا إن كان ذلك الأمر المفسق، إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل أبدا. رجل كان كذابا يكذب في الحديث النبوي، والكذب في الحديث النبوي على شقين: كذب في المتن وكذب في الإسناد. الكذب في المتن نسأل الله تعالى العافية، هذا لا يكاد أن يصنعه يعني من يخشى الله، أن يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخترع كلاما من عنده وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكذب في الإسناد فأن يخترع الأسانيد، حديث معروف مشهور لكن يخترع لذلك الحديث إسنادا خاصا ينفرد هو به، فهذا كذاب وضاع. لكن ماذا وضع؟ وضع الإسناد. فهذان الكذابان لا تقبل روايتهما ولو تابا وحسنت توبتهما، ولو تعلقا بأستار الكعبة. أي زيادة مو بالكتاب، شدة مبالغة. لماذا؟ درءا وسدا لذريعة أن يروي شيئا، ف يعني يأتي واحد يطعن بالسنة كلها من أجل أنكم تقبلون رواية كذاب فيغلق الباب. الآن ما ذكرناه هذا كله كلام نظري، كواقع عملي ما وجدت أو لا أعلم، في نطاق علمي القاصر لا أعلم رجلا كان كذابا في الحديث وتاب وصار من الثقات وقبل العلماء روايته. فإذا أحد منكم ظفر بهذا بمثال لهذا فجزاه الله خيرا يأتي به. كذا قاله أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري والصيرفي الشافعي. قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة، ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة. الآن الكلام صار أكثر، صار أن الرجل الضعيف بسبب أمانته لا نقبل روايته بعد ذلك بخلاف الشهادة. فإن الرجل قد يكون فاسقا ويتوب إلى الله عز وجل وتحسن توبته ويشهد فنقبل شهادته. وقال السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. هذه تشير إلى مسألة أخرى، أن رجلا كان ثقة، نسأل الله تعالى العافية ونسأل الله تعالى الثبات ونسأل الله تعالى الدوام على الاستقامة، كان مستقيما ثم انحرف، فماذا نعامل رواياته قبل الانحراف؟ قال: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، نرمي بكل شيء سابقا. طيب لما؟ احتياطا للسنة. لا يأتي واحد يقول هذا الرجل يعني انحرف بعد ذلك، فهذا قاله قبل الانحراف أو بعض الانحراف، نضحي بحديثه كله، أفضل من أن يتخذ هذا الرجل مدخلا للطعن في السنة كلها. يبقى رواة الحديث على مستوى عال من الأمانة والدين. من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. فليت هؤلاء الذين يعادون السنة جهارا نهارا، أو يستغلون ضعف الناس وجهلهم في التشكيك بالسنة، ليتهم يقفوا على أمثال هذا. وهؤلاء ربما وقفوا عليه وجحدوه بعد أن استيقنوا به، لكن ليت عوام المسلمين تطلع على هذه الجهود وعلى هذه الدقة البالغة في تثبيت النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إن هذا النقل هو أدق من أنساب كثير من الناس. نقل السنة أدق من أنساب كثير من الناس، ليتهم يطلعوا على هذه الدقة. الإمام النووي رحمه الله تعالى نظر من زاوية فقهية، ما سبق هو كلام أئمة الحديث الإمام أحمد والحميدي والصيرفي الشافعي، نظروا من موقف حديثي. الإمام النووي رضي الله عنه نظر من موقف فقهي، فقال رحمه الله: هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا نقوي الفرق بينه وبين الشهادة. يعني أنه ما المانع إذا حسنت توبته أن نقبل روايته، لا يوجد فرق بينه وبين الشهادة. الفرق أن الشهادة حق خاص، وأما الرواية فهي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتاط فيها في هذا الأمر ما لا يحتاط في الشهادات. والعلماء رحمهم الله تعالى، وخاصة الأصوليون والفقهاء، لهم اعتناء شديد بذكر الفروق بين الرواية والشهادة. تشترك الرواية والشهادة في أنهما إخبار عن أمر. فالإمام القرافي رحمه الله تعالى من أئمة الفقهاء المالكية له كتاب الفروق، يعقد فيه فروقا بين أشياء متشابهة، فالفرق الأول هو الفرق بين الرواية والشهادة. ثم قال رحمه الله تعالى التاسعة: إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع، رويت عن أحد العلماء كلاما فسمعه منك رجل، فالتقى هذا الرجل الذي سمع منك التقى بالعالم الذي نقلت عنه الحديث، فسأله عن الحديث الذي سمعه فنفاه. النفي على وجهين: إما أن ينفيه بطريقة يقول ما هذا الكلام، أنا ما قلت هذا الكلام البتة أبدا، كذب علي، هذا كلام غير صحيح، أنا ما أقول هذا، وبين أن يقول ما أتذكر، أنا قلت هذا الكلام، يعني ما أتذكر متى قلته، فيظهر التشكك. في المثال الأول يظهر الجزم والتكذيب لمن؟ للناقل، يجزم كذب علي، أنا ما أقول مثل هذا الكلام أبدا. والشق الثاني أنه تشكك فيه وأحال إلى عدم حفظه وعدم تذكره، قال أنا ما أتذكر أني قلت هذا الكلام، ربما نسيت، الله أعلم. فالآن هناك فارق بين الأمرين. قال رحمه الله: فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته ونحوه كقوله كذب علي، وجب رد هذا الحديث، لأن أحدهما مخطئ لا محالة، ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه، يعني لا يقدح لا في الشيخ ولا في الناقل عنه، لكن هذا الحديث بالذات ماذا يحصل؟ يرد. فإن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه لم يقدح فيه. من حفظ حجة على من لم يحفظ. الطالب قد يكون له شيخ واحد فهو يصغي بكليته لذلك الشيخ حتى يكاد أن يحفظ كلامه حرفا حرفا، أما الشيخ فله عشرات الطلاب يكلم هذا ويكلم هذا ويكلم هذا ويكلم هذا، وله مشاكل وهموم كذا، فربما لا يستحضر الشيخ كل تصريحاته. أما الطالب فهو مسجل دقيق لكل ما صدر عن الشيخ، فهو أحرى أن يكون قد ضبط ذلك عنه. طبعا هذا كله مقيد بماذا؟ مقيد بثقة الراوي، هذان ثقتان. أما إذا الطالب ضعيف أو نحوه فالأمر ظاهر فلا يقدح فيه. ومن روى حديثا ثم نسيه، كيف يعني ثم نسيه؟ يعني يستحضره طول عمره، نسيه بحيث مثلا أنت يغيب عن ذهنك صورة شخص تعرفه، لكن انقطعت رؤيتك له فرأيته بعد 60 عاما مثلا، احتمال عقلي، أول ما رأيته تذكرته، إذن هل نسيته؟ لم تنسه وإن غاب عن ذهنك، يعني غاب عن استحضارك لذكره لكنه لم يغب من ذاكرتك. أما شخص آخر رأيته فلم تعرفه، أنا فلان، أهلا وسهلا، من فلان؟ كنا في مكان كذا، رأيناك كذا، ما لي معرفك يا أخي، والله أتذكر منيح كذا، ما تذكر، أراك صورة أنه هذا أنا كنت عمري 15 سنة، هذا أنت عمرك 17 سنة، هذا، فأقررت له بمعرفتك له لكن لم تتذكر حقيقة، لم تتذكر هذه الصورة متى أخذت، ولم تتذكر أي موقف، لكن أتاك بدليل دامغ أن هذا كان موجودا، فهذا أنت الآن نسيته وتذكيره لك غير مجد. أنت استسلمت، لكن بماذا استسلمت؟ بذهنك أم استسلمت بدليل خارجي؟ بدليل خارجي. فما دام بدليل خارجي الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يعول عليه. مثلا أنت تكتب على حاشية كتابك كلاما، بعد 40 سنة تفتح الكتاب تقرأ هذه الحاشية، فورا تتذكر المجلس الذي قيلت فيه، وتتذكر كيف كتبتها وكيف نقلتها وما هي المجريات التي كانت فيها، فأنت ذاكر لها ترويها. أما قرأت هذه الحاشية أو قرأت حواشي الكتاب كله فتقول أنا كتبت هذا، سبحان الله ما أتذكر كل هذا، متى كتبته؟ فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مثل هذا لا ترويه لأنه غاب عن تذكرك. عند الجمهور لو كان دليل تحملك له خارجيا عن ذهنك ترويه، فمن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح، وهو قول الجمهور من الطوائف خلافا لبعض الحنفية. ولا يخالف هذا الذي قدمناه كراهة الشافعي وغيره الرواية عن الأحياء. كره الشافعي رحمه الله تعالى أن تروي عن الأحياء لأن الحي ربما ينسى فيكذبك، وأحيانا يحصل كثيرا أنك تروي عن شيخ معين قضية والشيخ كثير النسيان فيسأل عن ذلك فيكذبك، ف فتقع في حرج. لذلك كره الشافعي رحمه الله تعالى الرواية عن الأحياء، هذا في مجال الرواية. فروى البيهقي في المدخل بإسناده إلى الشافعي أنه قال: لا تحدث عن حي فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان. قاله لابن عبد الحكم حين روى عن الشافعي حكاية فأنكرها، أنكرها الشافعي ثم ذكرها. فدفعا لهذا الإشكال ولهذه المشكلة لا تروي عن الأحياء، هذا في جانب النقل والرواية، وفي جانب الاقتداء والائتساء، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، نسأل الله تعالى العافية. يعني لا تجعل قدوتك ومثلك الأعلى رجلا على قيد الحياة، لأنه الآن مستقيم، نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله الثبات، قد يكون بعد 10 سنين منحرفا، فماذا تفعل؟ إذا انحرفت معه خسرت الدنيا والآخرة، وإذا تركته هدمت ما مضى من عمرك. ليش توقع في نفسك في هذه المآزق؟ ومن هنا طالب العلم والمسلم عامة ينبغي أن يكون موصولا بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن مضى من أئمة الأمة. أما أن تقوقع نفسك في دائرة ضيقة لا تدري صاحبها بما يختم له، فهذا خلاف ما علمنا إياه خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الفقهاء بأسرهم قاطبة فقهاء لا يذكرون في الكتب الفقهية رجلا حيا معاصرا لهم، هذه كتب الفقه بأكملها لا ينقل الفقيه عن معاصر، وإذا اضطر للنقل عن معاصر لم يصرح باسمه، بل يقول وقال بعضهم. لما؟ لأن المعاصر قد يقول قولا فتنقله عنه باسمه ثم يرجع عنه. كتابك ماذا حصل به؟ شرق وغرب وذهب إلى الآفاق، فكيف تستعيد نسخ كتابك لتنفي عن فلان ما نسبته إليه؟ وضحت الفكرة؟ الأمور الفقهية والمسائل الفقهية لا تنسب إلى معاصر لاحتمال أن يرجع إليها. وعلى ذلك كانت كتب الفقه في عند السابقين رحمهم الله تعالى لا يذكرون معاصرا لهم مهما بلغ من العلم والفضل والمكانة، وهذا سبب قولهم وقال بعضهم، إذا كان مضطرا لنقل ذلك القول لا يسميه لعله يرجع عنه. هذا لمن؟ طيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل كان الإمام النووي محدثا شيخ المحدثين رضي الله عنهم؟ وهل كان مجتهدا؟ مجتهد في المذهب. الإمام النووي شافعي مجتهد في المذهب. سؤال جيد، هل ثمة فرق بين مفهوم كتابة الحديث وتدوينه؟ نعم، يوجد فرق عظيم، وبسبب هذا الفرق أو بسبب إغفال هذا الفرق تسلل بعض المستشرقين إلى الطعن في السنة. فكتابة الحديث، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث، لكن كتابته للحديث هي كتابة شخصية فردية. أما موضوع التدوين، التدوين هو عمل منظم، يعني هو تصنيف تأليف، فكتابة الحديث بدأت في زمانه صلى الله عليه وسلم. تدوين الحديث، تصنيفه، تأليفه، ترتيبه، هذا الذي تأخر إلى آخر القرن الأول للهجرة. في المسألة التاسعة، هل المقصود هو نفي اللقاء والتحديث أم نفي صيغة المتن أو المتن؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني يحتمل أن يقول الشيخ فلان ما أعرفه مثلا، يا سمعنا فلانا ينقل عنكم كذا وكذا، فيقول لك الشيخ فلان ما أعرفه، من هذا؟ يحتمل أن تقول له تعرفون فلانا، فيقول نعم أعرفه، ما له؟ يذكر عنكم كذا وكذا، لا أنا ما قلت هذا الكلام، هو ينقل عني هذا. فإذا المرتبة الأولى الشيخ ماذا فعل؟ أنكر معرفته بالرجل. المرتبة الثانية أنكر تحديثه له. المرتبة الثالثة يقول يا أخي أنا قلت هذا الكلام بس مو هذا معناه. الآن كإجمال القصة صدقه أنه أنا نعم تكلمت، بس يا أخي هذا رجل ما بيفهم، أنا ما هيك قلت، هذا فهم مني كذا وكذا، أنا هذا كلام طويل شرحته، هو أخذ من كلامي قطعة. إذن هنا في مراتب لإنكار العالم ما روي عنه، سواء كان ذلك لقاء أو تحديثا أو صيغة المتن أو المتن كله. نعم صاحب المراد هذا هو المراد. لو كان راوي الحديث ضابطا وحديثه متصلا وليس فيه شذوذ ولا علة، يعني تحقق كم شرط؟ 4، لكن كان مبتدعا بدعة غير مكفرة وهو من غير المتصفين بالكذب ولا داعي إلى آخره، فليقبل حديثه؟ بمعنى هل يكون حديثه صحيحا؟ نعم، علما بأنه فاسق بهذه البدعة. لذا قلنا الفسق المردود هو الفسق العملي، الفسق الراجع إلى فسق الشهوة. فسق الشبهة أو فسق التأويل أو فسق الاعتقاد هذا لا ينزل بصاحبه عن العدالة، وذكرنا أن الخوارج هم من أصدق الناس، وشرط الصحيح أن يكون عدلا. نعم هذا الرجل عدل في موضوع النقل، عدل فلا يضره ذلك. إيه؟ الإمام النووي سواء سميناه مجتهد في المذهب أو مرجح في المذهب، لكنه أرفع من عامة الفقهاء. يعني الإمام النووي قد يخالف المذهب أحيانا، فهذا نوع من الاجتهاد. ما الفرق بين من قال لا أذكره وبين من نسي حديثه؟ نفس الشيء، لكن نسي الحديث أعم. من قال لا أذكره سئل عنه فنفاه، أما نسي حديثه أعم، قد ينسى حديثه دون أن يسأل عنه. يقول أليس ما ذهب إليه الحافظ أو رجحه في شرح النخبة في قبول حديث المبتدع بكفر مخالفا لما ذهب إليه الإمام النووي في عدم قبول حديثه مطلقا، أو يوجد جمع بين كلاميهما أو خطأ ما فهمته؟ الإمام ابن حجر يعترض، يقول إنه ما من فئة إلا تكفر مخالفيها، فعلى هذا لا نقبل أحدا. أبدى الحافظ ابن حجر هذا يعني الاعتراض، لكن لا ينفي ابن حجر أنه ما كان كفرا حقيقة لا يقبل راويه. إذن ما ذكره ابن حجر رحمه الله هو بحث في قضية الكفر وعدمه، لا يخالف من حيث النتيجة، لكن يبدي تحفظا من حيث المبدأ. من حيث النتيجة متفقان، من حيث المبدأ يقول ابن حجر أنه مو كل بدعة حكم الناس بكفرها تقول كافر، لا، هناك أشياء إنكارها معلوم كفر صاحبه معلومة بالدين من الضرورة، وفي أشياء هي مما يتشنج فيه الناس على بعضهم. طيب هذا الأخ ما بعرف، هل تقبل رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته؟ ثلاثة شروط: أن لا يدعو إلى بدعته، ذكرناه. أن لا يوافق بدعته، ذكرناه. أن لا يكون رأسا في بدعته، داخل في الأول. طيب ما أتى بسؤال فما أدري، جزاه الله خير، شكرا. طيب قال: هل صحيح أن الكوفة في عهد الإمام أبي حنيفة كان فيها كثيرا من الوضاع والزنادقة والكذابين، فالأمر الذي جعل كثيرا من علمائها بما فيهم الإمام أبو حنيفة يقلون رواية الحديث احتياطا؟ لا، فيها الأعمش، فيها أبو إسحاق السبيعي، فيها النخعي. لا، هل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم الحديث الضعيف على القياس؟ نعم، ضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال، فيعمل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية إذا لم يجد في الباب غيره. ما معنى كلمة الاعتبار في قول الإمام أحمد عندما سئل لما تكتب حديث فلان؟ قال: أعتبر به، يعني عندما أجري جمعا لطرق الحديث يفيدني هذا في ترجيح الطرق، يعني هو بنفسه لا يحتج به ولا يستدل به، لكن إن دخل مع غيره فيستفاد منه، فيعتبر به، يعني يقوى به ويتقوى بغيره. ورد في ترجمة سيدنا حكيم ابن حزام رضي الله عنه أنه حج ومعه 150 عبدا في أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله، عن حكيم ابن حزام، فكيف طوقهم بالفضة؟ وهل هذا أمر يجوز فعله؟ يعني يستشكل الأخ ما هو مقرر في المذاهب الأربعة أن التطويق الرجل بالفضة يحرم، فقد يكون هذا أمرا خاصا به، أو يكون يعني وضع أسماء، وضع هذه العبارة في يعني الكتابة كانت بالفضة، يعني مثل الطوق فيه سلاسل وفي آخره واسطة العقد، فربما، والله أعلم. السؤال الأول: نسب إلى السادة الحنفية أنهم يقدمون العمل بحديث الضعيف على القياس في كثير من كتب الفقه، فهل هذه النسبة صحيحة؟ الآن لا أضبط، فممكن مراجعة أصول الحنفية، أصول السرخسي مثلا وأصول الكرخي ونحوها، قد يكون هذا الأمر مذكورا، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. هنا أخ يسأل، نسيت السؤال، يقول: ما هي البدعة؟ منذ 4 سنوات أعيش في سوريا وما فهمت حقيقة البدعة، ونجد خلافا بين الكتب وبين أقوال علماء المعاصرين. طيب شو نجاوب؟ البدعة ما أحدث مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن البدعة على ضربين: بدعة عقدية وبدعة عملية. في هذا الإطار ننبه أنه لا تعارض، هذا أمر مهم جدا يقع فيه بعض ساداتنا أهل العلم فضلا عن طلاب العلم، لا تعارض البتة بين تقسيم البدعة إلى 5 أقسام وبين جعل البدعة صنفا واحدا، لا يوجد تعارض. الخلاف في هذا خلاف لفظي فقط، مؤدى الخلاف لا مؤدى عملي له. القضية التي يختلف فيها من يقسم البدعة إلى خمسة أقسام، قد يجعلها بدعة محرمة فتكون عند الآخر الذي لا يقسم البدعة أيضا بدعة محرمة. البدعة المباحة أو المستحبة، الذي يقسم البدع يجعلها مباحة أو مستحبة، الذي لا يقسم البدع لا يقول لك هذه بدعة أصلا، هذه لا تسمى بدعة، هذه سنة حسنة. إذا مسألة اختلف فيها الفريقان بدعة حسنة أو بدعة مكروهة، هذا اختلاف أين نضعها، ليس الاختلاف بسبب التقسيم، الاختلاف أين نلحقها. لذلك هو خلاف لفظي لا أثر له على الحقائق. والبدعة التي مثلا قسمت خمسة أقسام، هذه البدعة اللغوية، البدعة اللغوية تقسم إلى خمسة أقسام. البدعة الشرعية أو من جعل البدعة اصطلاحا شرعيا خص القسمين المكروهين، المكروه والحرام، وما كان مباحا أو مستحبا أو واجبا من البدع اللغوية التي تنطلق، الآخر لا يسميها بدعة أصلا، هي سنة حسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة. بدك تفهم موضوع البدع منيح، غمض عيونك، لا ترد على حدا، لا من يمين ولا من يسار، ولا تشغل نفسك بهذا. تعلم ما هو في كتب الفقه ببين معك شو البدعة وشو الصواب، عشان ترتاح وتريح، لا تلهي نفسك بتتبع هذه الأشياء ولا تنشغل بها ولو ضخمها لك بعض الناس. لك يا أخي هي بدعة، ينهدم الدين، المسجد الأقصى ينهدم وما أحد فتح فمه، فهلأ هي البدعة تهدم الدين؟ والثاني بيقول لك أخي الدين كله مبني على هي، هدول يخرب بيتهم اللي كذا، كمان المسجد الأقصى ما عم تعرف تبنيه ونازل بمن يخالفك من المسلمين. لذلك لا تصخ سمعك لهالباب كله، اشتغل بالفقه واشتغل بالحديث وأعرض، أعرض، لا تضيع علمك ولا تضيع شبابك ولا تضيع طاقاتك ولا تضيع مواهبك ولا تضيع ما أعطاك الله عز وجل بالبحث عن المشاكل. بدك تبحث عن المشاكل لن تنتهي إلى يوم القيامة، فمتى تعمل؟ لا تبحث عن المشاكل ولا عن أصحابها ولا عن من يروجها لا يمنة ولا يسرة، بعد اشتغل بالفقه، الله يفتح عليك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.